مودة هترجع لمتنا. مشاهدي قناة مودة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كافيه. زي ما حضراتكم متعودين مننا، حلقاتنا بتبقى مختلفة تماما، مواضيع بتهتم بكل بيت مصري وكل بيت في الوطن العربي. أحيانا الحياة كده بتبقى متلخبطة شوية، الأوراق داخلة في بعضيها، علاقتنا بأسرتنا بزمايلنا، بداية الشغل. ساعات بنختار قرارات غلط في وقت صح، ساعات بنختار قرارات صح في وقت غلط. عشان بقى ما نوصلش للمرحلة دي، فمنورنا النهاردة في الاستوديو لايف كوتش محمد عنتر، هيحكي لنا الحكاية كلها وإزاي نعرف نحل كل حاجة في حياتنا. ازيك يا كابتن محمد؟ أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله في نعمة والله، كله تمام، كله جميل جدا، وسعيد بالمقدمة برنامج كافيه، وإحنا فعلا على قعدة قهوة زي ما أنت قلت كده. مظبوط، والحياة فعلا فيها كتير قوي. حبيبي منورنا، الله يبارك لك. إن شاء الله نعمل حلقة كده تفيد كل الناس يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. بداية بقى قبل ما نخش في موضوع النهاردة، إيه حكايتك بقى مع اللايف كوتش؟ والموضوع جه ازاي ومشي ازاي؟ حكايه حلوه قوي. دايما كنت عندي مقوله كده بقولها: اتعلم من اللي عاش ونجح، ما تتعلمش من اللي درس وسمع او سمع. فعشان كنت اوصل لايف كوتش، هو مصطلح جديد في مصر بقاله اكتر من 5 6 7 أو 10 سنين مثلا. تمام. مريت قبل ما اكون لايف كوتش بان انا استشاري اسري وشخصي معتمد ومحاضر ومدرب دولي. تمام. وعشان اوصل للمقولة اللي انا بقولها، اللي هو اتعلم من اللي عاش ونجح، كان لازم امر بمراحل كتير جدا، سواء في الناحيه العمليه او الناحيه الشخصيه. فنصيحه ليا ولكل حد شغال لايف كوتش، بعد اذنك علم الناس او انصح الناس في اللي انت نجحت فيه وعملته. تمام. فهو موضوع اللايف كوتش ده برضو المصطلح بقى دارج قوي. انا اي حد بيطلع ان هو يبقى سبيكر كده ويعرف يتكلم قدام الناس كلمتين حلوين ويحفظهم، لكن لايف كوتش ممكن تلاقي المحتوى بتاعه فاضي. حلو. اعرف منين اللايف كوتش هل الراجل ده بيقدم لي معلومات بجد كويسه وهتفيدني، واعرف منين ان هو معتمد؟ علشان انت عارف الموضوع بقى منتشر قوي. جدا جدا جدا. الاعتماد انا حضرتك هو في الحياه اللي هو عايشها. تمام. ايه المراحل اللي مر بيها في حياته؟ ايه المناصب اللي شغالها في حياته؟ ايه النجاحات اللي حققها؟ يعني مثلا عشان اكون لايف كوتش زي ما قلنا، مدرب حياه، هي الحياه عباره عن ايه اصلا؟ سبع جوانب تجارب. ما فيش غيرهم. لا، هي تجارب، صح. تمام. في اي جانب فيهم؟ انت عندك جانب روحاني، وعندك جانب شخصي، عملي. وعندك جانب اجتماعي، وعندك جانب اسري، وعندك جانب صحي، وعندك جانب مهني، وعندك جانب مالي. تمام. كده 7 جوانب، ومعاهم جانب مهم جدا ده اضيف في اخر 7 أو 10 سنين كمان، اسمه الجانب الترفيهي. لازم عندك جانب ترفيهي عشان ما تعيش طول عمرك عايش في فايل واحد وانت مخنوق او متضايق ففجاه تبعد عنه. فالاعتماد بتاع سيادتك انت نجحت في اي جانب فيهم. يعني مثلا ما ينفعش حضرتك، متأسف يعني، يكون حد مش متجوز يديني علاقات أسرية، أو تمام. حد مش مخلف يديني تربية أبناء. طب مش ممكن يبقى دارس؟ أنا معاك، ما أنا لسه قايل لك المقولة بتاعتي اللي أنا مقتنع بيها شخصيا تمام. وبنصح بيها نفسي قبل أي حد. حضرتك حاول تتعلم من اللي عاش ونجح، مش من اللي اتعلم أو سمع. تمام. يكون عندك نجاح في الموضوع، سكسس ستوري. تمام. قصدك تجربة شخصية هي اللي هتعلم الناس. يعني تجربة اللايف كوتش في حياته ذات نفسها هي الشغف بتاعه، او هي اللي تديله شعاع نور ان هو يطلع يتكلم الناس. أهو نجاحاتك كانت فين؟ يعني أنا حضرتك لو اتكلمت في أول سؤال تاني، هو أنا كنت في الجانب الفني موجود، تمام. وكنت في الجانب البيع والتسويق اشتغلته، وجانب الحسابات اشتغلت فيه، وجانب السياحة اشتغلت فيه، وجانب التسويق العقاري أو العقارات اشتغلت فيه، جانب اللي فيه الجودة، إدارة الجودة اشتغلت فيه. فوصلت من هنا لحاجة اسمها جودة الحياة. ده كده 7 صنايع بقى يا استاذ محمد. مش زي ما بس تقول، زي البخت ما مش تقول ضايع مش اكيد كده. ان شاء الله. أنت بتدور ساعات، اي حد فينا في الدنيا في حاجه ربنا خلقه بيها، تمام. عنده تالنت معين، ان مظبوط. وصلت لها وعرفتها ارجوك لمعها. ان انت وصلت لها وعرفتها لمعها اشتغل بيها. تمام. فما وصلت لجوده الحياه، لازم عشان يبقى عندك جوده حياه تبقى انت اصلا بني ادم جيد. عشان تكون جيد عندك 3 مواصفات عرفت تعملهم هتنجح. ايه هم بقى؟ 1، يبقى عندك صفات شخصيه جيده. تمام. 2، يبقى عندك علاقات انسانيه جيده. 3، يبقى عندك اداء فائق في العمل. 3 دول عملتهم هتنجح في حياتك. طيب عشان تعمل 3 دول، اسال نفسك 4 اسئله مهمين جدا. ايه هما؟ عايز ايه؟ تمام. عايزه ليه؟ عايزه امتى؟ عايزه ازاي؟ ها، عايز ايه؟ ليه؟ امتى؟ انت ازاي؟ ازاي؟ حضرتك كتبت الاسئله دي، جاوبتها، جو كمل، ما جاوبتش اقف. يعني يبقى مش تحط ده، خطة. لا دي قبل الخطة. طيب خليني بقى أخش السؤال، في ناس كتير قوي كده بتمشي حياتها من غير خطة أو حلو. أي خطوات مدروسة لحياتها. طب يحصل معاه ايه؟ فشل، طب ماشي، صح؟ إزاي بقى أبدأ حياتي صح وأحط لها خطة صح؟ بما إن إحنا اتكلمنا قلنا لا قبل الخطة، حلو فأنا أحط خطة إزاي صح لحياتي؟ حلو. تعال نعرف تعريف مهم جدا ماشي. عن كلمة الفشل. الناس ما بتخططش للفشل، الناس بتفشل في التخطيط. تمام. يعني مش، ما ينفعش اقعد معاك عشان اقول لك انا النهارده هعمل حلقه تطلع وحشه جدا. مش هينفع. أكيد. انا ممكن افشل ان انا اخطط المعلومه اللي عايز اقولها مظبوط. فتيجي ودن المستمع ما تستقبلهاش. صح. انا بسالك عن الفشل. الفشل تعريفه هو توقف مؤقت للنجاح، لانك لسه عايش. الفشل توقف توقف مؤقت مؤقت للنجاح. للنجاح لانك لسه عايش. كلمه فشل واخدك عنوان فاشل او فشل، انت ميت، انت لسه عندك حياه. الفشل هو عباره عن تجارب وخبرات سابقه وليس فشل. الحياه لسه ما انتهتش، بس تمام. انت ممكن تكون كتبت الموضوع اللي انت عايزه غلط او شفته عند حد عايز تعمله، بس ده ما ينفعكش. طب الخطه عشان تحصل قلنا اول 4 اسئله ايه؟ عايز ايه وازاي وليه وليه وازاي وامتى وامتى وازاي. وازاي. خلاص، تمام. لازم تحط ده. اي بني ادم في الدنيا حياته بتتغير في 3 سنين، معلومات، كاريزما، شخصيه، كارير، ايا كان. انت شايف نفسك فين؟ السؤال دايما اللي بيقولوه بتوع الاتش ار الناس تضحك عليه. شايف شايف نفسك فين نفسك بعد فين خمس بعد سنين؟ 5 سنين؟ شايف نفسي مكانك يا فندم. لا مش كده القصه. القصه حضرتك يظل شايف صح. صح. هو صح، لاني يعني هو اتخذ يعني انت عارف طبعا الجزء اللي فيه تهريج او فيه سخريه جانب منه حقيقي. يعني اي تمام. حد بيهرج او حتى الكوميكس بتطلع او النكته في منها اللي بيضحكك اصلا في جانب حقيقي. طب هو اسأله انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين بناء على الشخص ده حط لنفسه خطة. لازم طب ممكن واحد يبقى لسه فريش جرادويشن، يعني لسه خريج جديد، هيحط لنفسه خطة ازاي؟ هنسمع حاجة اسمها التأكيد اللغوي بقى. انت بتتكلم ازاي؟ بتتكلم تمام. صح ولا غلط؟ بتتكلم في الهدف ولا وراه؟ بتتكلم عايز الموضوع ولا عايز تقنعني بحاجة هي مش عندك؟ انت مدعي الموضوع هو مش عندك. تمام. ففي حد يجي يتكلم كلام جاي يرصه، انما انت عشت اللي انت بتقوله ده. قلنا في فرق، حضرتك قلت اهو، في واحد فريش فانا مش محتاج اساله السؤال ده اصلا، لسه بيتعلم. يمكن السؤال ده دارج دايما في اي انترفيو بتاع اتش ار، شايف نفسك فين بعد 30 و50. طب خلينا بس نرجع للسؤال، ازاي احط خطه لحياتي تبقى ماشيه صح؟ حلو قوي. قلنا 7 جوانب، تمام صح كده؟ مظبوط. انا عايز اقول لك ان لازم اي حد رب اسره هو اللي يعمل ده مع اولاده الاول. المجتمع كله متكون من اسر، تمام. فصميم المجتمع هو الاسره. فسيادتك لو طالع من بيت متدرب على الخطة والاستماع والمنح مش المنع، هتعرف تعمل خطة. بمعنى ان انت وانت بتتجوز اصلا عشان تفتح البيت، انت حاطط الخطة ازاي؟ ولا انت سنك جاب الجواز فاتجوزت؟ تمام. مخطط ليه ازاي؟ فالخطة عشان تتعمل صح، انت عندك هدف. ايه الهدف اللي عندك في اللي انت بتنفع فيه او اللي انت عايزه؟ انا لازم عايز ايه هدف. من الحاجة اللي انا بعملها؟ الايه؟ انا عايز ايه من الحاجة اللي انا بعملها؟ برافو عليك. فده يجي الاول. انت بتقول لي سؤال، عارف هو سؤال بسميه جيلاتيني شويه مش ممسوك. قول لي ايه الخطه اللي احطها في ايه؟ بمعنى 5 انواع من الشخصيات في المجتمع تمام. واحنا بنتدرج فيهم على مدار عمرنا. واحد مش عارف قدراته ولا عارف هو عايز ايه، هو مش عارف اصلا. ده يحط خطه ازاي؟ ده رايح مع اللي رايحين وراجع مع اللي راجعين. خلاص كده؟ طيب. تمام. 2، واحد عارف قدراته ومش عارف هو عايز ايه، قاعد بيتفرج. التالت عارف قدراته، عارف هو عايز ايه، لكن ما عندوش ثقة في نفسه. ده محتاج يتسمع تمام. هو كويس في ايه، يكتشف التالنت اللي عنده. الرابع هو عارف قدراته وعارف هو عايز ايه ويثق في نفسه، وانا انما بي بي بيفكر او يهمه كلام الناس وما اكثرهم. وانا هنفع في دي؟ الناس هتقول ايه؟ ودن طب ينفع؟ ما ينفعش. بيقولوا يعني طب امتى؟ انما الخامس، فيتردد كتير. برافو عليك، تمام. فاصلا قاعد بده بيتفرج، واي كلمه توديه وتجيبه مظبوط. ويسال ياخد ثقته من كلام الناس عنه. تمام. الخامس مهم جدا ان كلنا ان شاء الله عايزين نوصل له، هو عارف قدراته وعارف هو عايز ايه، يثق في نفسه، ما يهموش كلام الناس، وعنده هدف يسعى لتحقيقه. تمام. فسامحني، موضوع الخطه هو موضوع عام. يعني الخطه بيفرق بتيجي عن لكل واحد أولوياته إيه؟ اكيد طبعا، او عايز ايه زي ما احنا اكيد قلنا. طبعا. يعني النهارده مثلا حضرتك كاعلامي فبتقول ايه مستر محمود، استاذ محمود مسعد عايز يكون مثلا ايه في الاعلام، انا حتى مش عارف ادي عنوان، ما انا مش مكانك، انا مش عارف. فلما اجي اقول هل عايز تكون مثلا الاعلامي الاول في الشرق الاوسط، انا مش عارف. هل عايز تكون محرر صحفي، مش عارف. طب هل في اساسيات للخطه؟ اساسات الخطه يعني الحاجات كده بتبقى اللي هي البيزك الستاندر، يعني انا هعمل خطه فده الاساسيات بتاعت الخطه حلو، وبناء عليها بقى هتكمل اللي انت عايزه. هو اول 4 اسئله اللي احنا قلناهم، هتوديني هتجيبني عايز لغيرهم، ايه عايز ايه وليه وليه وازاي وامتى وامتى. وازاي. تمام، بعد لازم كده بالترتيب ولا ممكن مش فارقه، بس انت لما تيجي حتى تسمعهم، تمام اما اقول لك اول سؤال مثلا امتى، تقول لي امتى ايه، انت ايه ازاي، اللي هو ازاي ايه، ازاي طب ليه بقى، تقول ايوه لي ايه اللي ليه، فاقول لك عايز ايه، تقول لي اه صح كده انت اسمعك، صح انا عايز اعمل كذا. طب ليه عايز تعمل دي؟ اصل فلان عمل. طيب القصه الاتموسفير اللي احنا عايشينه كله فيه افكار، كل الكلام بتاعنا والافكار موجودين في الكون. تمام، بس طيب ازاي تنفذ؟ مش كده بقى، ده اول سبب تنفيذ الخطه، انك تحط نفسك اول اداه للتنفيذ. ناس تقول لك ايه خدت فكرتي، ده انا اللي قلتها. ايوه، انت فكرت الفكره، عدم تعبك عليها، عدم تعبك عليها هي في الكون خلاص دلوقتي. تمام ففي حد جات له نفس الفكره بس هو تعب وحط نفسه اول اداه واشتغل رئيسيه عليها يدور على التولز، فربنا يفتحها له من الكون. مظبوط. ده قانون الجذب، اللي تمام، هتفكر فيه هتلاقيه قدامك. هل كل مرحلة عمرية ليها بيبقى مشروعها الخاص ولا لازم يبقى ليه حاجة معينة كده يفضل يشتغل عليها ويكبرها؟ حلو قوي. تعال نبدا من ساعه الطفل لما يكون صغير، تمام لان ده الطبيعي. قلنا هو النوع كله عباره عن بيت واسره. مظبوط. تخيل كلنا بنجري في ماراثون كبير جدا اسمه الثانويه العامه، طبعا انت عارف ده. مظبوط. فتيجي تاهل، هنا في سؤال الاول عايز الساده المشاهدين ياخدوا منه كويس جدا. حضرتك عايز تنفذ حلمك وهدفك، وهدفك عايز تنفذ حلمك وهدفك في ابنك ولا عايزه يحقق حلمه وهدفه؟ في كده وفي كده للاسف لما تسمع ناس كتير تحس انه عايز ينفذ حلمه اللي وهدفه ما عرفش يحققه. في ابنه. طب مظبوط. ليه؟ ليه؟ يعني دايما بتاخد من حتة ان الاب او الام عايزين ولادهم يبقوا احسن، فهم صح شايفين كده؟ ان ده ان لو عملوا كده هيبقوا هم افضل من ناس تانية. مع العلم ان حياتك غير حياة ابنك، مظبوط وظروفك غير ظروف ابنك. صح. اللي انت ممكن اتمنعت منه بتحاول تديه لابنك ايا كان. صح تمام؟ فانت بتجري ابنك لحد ما يوصل لماراثون كبير جدا اسمه الثانويه العامه، وبينجح وبيروح. انت حتى عودته الهدف محطوط له، شاركه في الهدف، خليه من صغره يكتب الهدف بتاعه. تمام فالمراحل العمريه ممكن فعلا تتغير الهدف بتاعها على حسب ما انت شايف نفسك فين. ما ينفعش افضل حبسك في عقلك واشتغل معاك بسياسه المنع ومنع عقلك يفكر. تمام تنزل للمجتمع ما انتش عارف هتعمل ايه اصلا، ايه اللي انت عايز تنجح فيه، هل الدراسه، هل تالنت معينه. ما انت بتكمل مشوار حد تاني. هو هي دي المشكله بقى، انا عايز ابني يطلع كذا. لا، طب ما انا عايز ابني اشوفه عايز يطلع ايه اصلا، صح. القصه كلها في ايه. انا ساعات بقى قاعد ابني بقول له انت عايز ايه، انا عايز تلعب كوره او تلعب ايا كانت لعبه قتاليه، حتى عايز تبقى بطل رياضي ولا عايز عندك رياضه عشان تبعد عن حاجات تانية. طب هي النقطة دي حلوة، هي مش في موضوعنا، بس هل حتة انك انت تستمع اللي قدامك بشكل جيد حتى لو سنه صغير ده مهم جدا في تكوينه؟ ده مهم جدا في تكوين الشخصيه عشان يطلع عنده ثقه في نفسه، عارف زي ما قلت لك، في واحد مش عارف قدراته ولا عارف هو عايز ايه بيطلع منين اصلا، من البيت. كل من حاجه حاسب بلاش غلط، طب انا هجرب امتى، يعني عارف انت زي ايه تسيبه، مثلا، عارف يعني زي ايه انت مثلا، التربية تسيبه. لازم ادي له منح ومنع. المنح عامل ايه، ادي له كل التولز عشان اعرف دماغه موديه لفين، تمام. لما الاقي اخطاء ابتدي امنع. اما ادي له المنح حتى لو في اخطاء هيكلمني فيها على انها عاديه جدا، ساعتها اعرف ان في مؤشر بيقول لي خلي بالك. عارف زي ايه، واحده بتتجوز دلوقتي عندها 20 22 23 ايا كان، مامتها طبعا لا حاسبه البنت العروسه عازبه ما بتعملش حاجه خالص، لا بتعمل اكل ولا تيجي تخش البيت تعمل ايه، شو ما حاجة ولا حاجه خالص. فسرعان ما نسمع تتطلق. كلمه ايه، طلاق طلاق طلاق، بيجي منين يا جماعه؟ ادوا علموهم، علموهم في بيوتكم عشان ينجحوا في بيوتهم. مظبوط. علمته ايه؟ انت كراجل بتعلم ابنك انك مش موجود، طب هيكون موجود ازاي في بيته؟ انت كست بتعلمي بنتك ما تعملش، طب تعمل ازاي في بيتها؟ انت كست مش محترمه مثلا، سوري يعني الراجل ابنك مرايتك انت او انت المرايه بتاعت ابنك. هيجيب منين؟ انا ساعات بتيجي ناس في السيشن بيقول لك ايه، انا ابني عصبي جدا مش عارف منين وتفكيره غريب قوي. بقول له طب ما تفكر جه منين. بوصفه وبالاسف بيضحك. ليه زي ما حصلت كده؟ ايوه هو بيوصف نفسه، ايوه هو عايز يكون مختلف. طب ما انت مختلف، هو المرايه، طب فابنه بيقلد هيجيب كل منين حاجه في اصلا؟ المرايه. هيجيب منين؟ يقول لك عايزين ابننا لانه ايوه لانه ايه بقى؟ فبيجي يسمع لانه، فاقول له مين فيكم بيعمل ده؟ فبيتصادف ويتصادق ويتفاجئ ان هو صاحب السلوك، صح. لحد ما يكبر مع الولد او البنت يكون سلوك عدائي او بالعند انا هعمل ده. فانا من الاول اسمع، ادي المساحه، ادي البراح عشان يعرف يفكر لما يجي حتى يتساب في المجتمع، يبقى عارف هو رايح فين وعايز ايه. اسمع واقول وجهة نظري، فهو يبتدي يطبقها، يطبق وجهة نظري انا، ولا اقول له ايه علشان هو يتعامل مع الحياة؟ حلو قوي. في مواقف بتحصل في الاسر عادي جدا والطفل صغير، خلاص ناقشوا فيها، ولما حتى يسمعك تقول له انت قبل كده، يعني مثلا انت عايز تعلم ابنك حاجه معينه، بيعها له في قصه، سمعه القصه، قول له عارف وانا صغير زيك كده بابا كان بيعمل معايا كده. وعلى فكره مش بقول لك ده عشان تصدقني، بس فعلا لو سالت حتى تيتا او سالت ماما هتلاقي حصل معانا الكلام ده كله. احكي له الحكايه بتاعت التعليم في حكايه، لان هو عارف الطفل ذكي جدا، ما حضرتك ذكي وزوجتك ذكيه صح فابنك طالع ذكي، ما مظبوط. تقوليش الولد ذكي جدا، طب ما هو زي حضرتك برضه عنده سلوك غريب جدا، ما هو زيك برضه. فالقصه في ايه؟ هو عارف انك مقعده هتعلمه حاجه، افصله، انا مش قاعد اعلمك، انا بحكي لك حكايه. ففي الاخر انت مش هتقول له انا بقول لك ده عشان تعمل، تاخد السكة اللي يخليك يسمع ويبقى منصت ليك. ما هو لازم القصه حتى سبحان الله في القران لو تاخد بالك، القران عندنا جيب شكلين، في احكام طبعا الشرع والكلام ده كله، دي مظبوط احكام نازله ما فيش فيها فصال، هي كده تعمل كده، تمام. انما عشان تتعلم الحاجه قال لك ايه؟ القصص. في قصص تتعلم منه، وفي النقاش الموجه او سؤال موجه، انت عملت دي ليه؟ انت ما شفتش انك عملت كذا وكذا؟ طب صح. انت عارف زمان لما كنا صغيرين وحصل كذا وحصل، انا بسمعك، تاخد من قصه عبره. فاشتغل مع ابنك بالفكره دي، احسن اساليب التعليم حتى في التدريب اللي مشتغلها التجربه الشخصيه هي اصدق تجربه تعلم. والقصص بيعلم الناس، هو يستشف يساله كده، شفت القصه دي انت اتعلمت منها ايه؟ تمام. لكن لما يجي في خطا معين ممكن تشتغل معاه نقاش موجه. حاجه خطيره جدا بنقع فيها، ايه هي؟ ابعد عن الاتهام، عن الاتهام. اشتغل بالاستفهام كزوج وزوجه او يعني اب مين وابن، عمل كده؟ مش انت اللي عملت كده. انا عايز اشوف هو ده حصل ازاي. انت هتعرف مين اللي عمل. نقاش يبقى مناقشه فعلا فيها افاده، ابعد عن الاتهام واستخدم الاستفهام. تمام. اتفضل. طيب ازاي بقى احط ايدي على عيوبي اللي هي بتبقى سبب نهاية المعنى ان انا احقق احلامي؟ حلو قوي، دي خطيره جدا، محدش في الدنيا بيقول مشاكله، ايوه استحاله. انا جامد جدا، مفيش زي بس هو عارفها، هو عارفها بس مش معترف بيها. تاني، محدش حتى في نيجي نقعد مع الناس هو مش هيقدر ينطق انه غلطان، رقم واحد. تمام. لكن ممكن انا عارف اني غلطان، لكن ما يقولش انا معترف اني غلطان. اول ما يعترف 50% من الحل، 50% انك تكون معترف ان عندك او انت سبب الخطأ بدليل. ما تحب ان تحصل عليه يجب ان تعطيه، ما تحب ان تحصل عليه يجب ان تعطيه. تمام. انا عايزك تحترمني، لازم احترمك. مظبوط. عايزك تسمعني، لازم اسمعك. معنى الاتصال والتواصل هو النتيجة التي تحصل عليها. ده اصلا معنى ايه؟ انا عايز من اللي قدامي ايه؟ الدهود الاول. طيب كنا بنتكلم عن الخطأ بقى، والواحد ما بيعترفش بخطأه، صح كده؟ في ناس لما تيجي تعترف بالخطأ بتاعها بيحس ان اللي قدامه هيتعامل معاه معاملة مش مقبولة، تمام. فممكن يداري وينجح في عنده بالخطأ، وفعلا ينجح فيصدق نفسه انه صح. طيب اول حل قلنا ان الموضوع اعترف بعيوب الاول، لو اعترفت بيها 50% من الحل، تمام. بس مين اللي هيوريهاني؟ ففي مقوله جدا، في مقوله مهمه جدا بحب اقولها، مكان الوصول واحد تمام لكن ساعه الوصول مختلفه. مظبوط. فتلاقي سبحان الله حتى في زويك واهلك وقرايبك في ناس كتير بتنصحك انت مش سامعه، انت عايز تثبت لنفسك عشان ده اتكلمت بجد منهم قبل الموضوع. كده ان انت عايز توصل لوحدك، مع العلم ان في منهم كتير نصحك باللي انت عايز تعمله ده. مظبوط. يجي لك واحد من زمن تاني، من مكان تاني، من معارف تانية، فيديك الفكرة فتصدقه. الناس تشتري العاطفة من الخارج عشان فقدها في الداخل، فما تيجي تسمع الغريب ده تلاقيك تعمل اللي هو قالك عليه، والقريب زعلان منك، ما انا قلت لك بس انا مش سامعه. ليه مش سامعه؟ ما اذاني. اديله منح، اسمعه، عوده انه لما يخطأ يجيلك انت ساعده. حضرتك يا استاذ محمود، البني ادم بيتكون من 3 مناطق بس. السلوك الاخير ده اللي احنا عاملينه حتى في الكلام هو اخر، هو نتيجه، لكن بدايته تفكير او بدايته احساس. تمام. التفكير والاحساس بينتج عنهم سلوك، فما ينفعش تحاسب حد على السلوك اللي خارج منه. تمام. ليه؟ انت عملت معاه ايه؟ فكر فيه فزعل فتصرف. انت عملت معاه ايه؟ فحس بيه ففكر يرد عليك ازاي فتصرف. مظبوط. فحضرتك ما تحب ان تحصل عليه يعني زي ما نقول كل فعل رد يجب ان فعل تعطيه، مثلا. لكل فعل رد فعل، فخليك دايما الفعل الحسن. تمام. طيب في سؤال هسأله لك بس عايز اجابته بعد الفاصل. اتفضل. نقاط الضعف بتاعتي ازاي ان انا اقدر اقويها، ونقاط القوة ازاي اطور منها، بس جميل عايز جدا اجابتك بعد الفاصل. ان شاء الله. ربنا مشاهدي قناة مودة، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني مع اللايف كوتش محمد عنتر.